أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم ولجميع الحاضرين. هذا سائل يسأل فيه: شخص معتاد على صيام يوم الاثنين والخميس وكذلك في شوال يصوم الاثنين والخميس، هل هذه الأيام تكفي عن ستة من شوال؟ حسب النية، إذا نواها من الست فهي من الست، إن نواها على ما كان ويريد أن يصوم أياما أخرى للست كذلك، إنما الأعمال بالنيات. سائل يقول: إنسان قتل نفسا ورآه آخر فجاء أمام القاضي وحلف بأنه ما قتل، وقال له الناس: لماذا شهدت الزور؟ قال: لأفدي نفسي من هذا القاتل. هو قتل نفسا ورآه شخص وشهد بأنه ما قتل إفداء لنفسه من هذا القاتل إرضاء، شهد للقاتل بأنه ما قتل. طيب، حتى يسلم من شره. حتى يسلم من شره. كيف يسلم من شره؟ هو لما ما دام انه رآه يعين الظالم على ظلمه، على كل حال هو شريك له بالإثم، شريك له بالإثم ما دام هذا شاهد الزور، وهذا من أقبح الشهود، لأنه دم سفك حرام، وهذا شهد ببراءة القاتل شهادة زور، فهذا من أظلم الظلم. لا ينفعه من شهد له ولا ينجيه يوم القيامة، أمره إلى الله. على كل حال هذا من أظلم الظلمة، وأظلم الناس من يظلم الناس للناس، أظلم الناس من يظلم الناس للناس، مثل الذي يأتي إلى أراضي مرسمة محددة ثم يأخذ المراسيم ينقلها من مكان إلى مكان فيخلط ويزيد وينقص وهو ليس مستفيد شيء، فهذا من أظلم الناس. نعم. سائل يسأل قال: توفي والدي وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين، هل لي أن أطعم عنه 60 مسكينا أم أصوم وأقسم الصيام بيني وبين إخوتي؟ لا، القسمة ما تنفع بالصيام، إما تصومها أنت أو واحد منكم، فإن لم تفعلوا فأطعموا إذا كان مما يطعم عنه المساكين، إذا لم تكن قتل نفس، لأن قتل النفس ما فيها مساكين، إما عتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ما فيها طعام. أما الكفارات الأخرى نعم، فإما أن يتحمل واحد منكم ويصومها محتسبا، وإما أن تكفروا بالطعام، لأن أصبح دين على الميت، والله عز وجل يفعل فيه ما يشاء. يقول يا شيخ: كفارة جماع في رمضان. إيش كفارة جماع في رمضان؟ هذا فيه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فإن كان أحد يتبرع يصوم عنه شهرين، وإلا يطعمون 60 مسكين وخلاص، وأمره إلى الله. يسأل: هل إذا دعا المظلوم على الظالم في الدنيا فأصابته الدعوة لا يحاسب يوم القيامة وتعتبر الدعوة التي أصابته كفارة له عن ظلمه؟ هذا إلى الله، قد يكون من المظالم التي لله فيها حق، فإن القتل مثلا فيه 3 حقوق: حق للقاتل، حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لله. فأما حق أولياء المقتول فلهم القصاص أو الدية أو العفو، يخيرون، هذا إذا كان عمدا، وحق المقتول يوم القيامة كما سمعتم الحديث، يأتي يوم القيامة آخذ للقاتل بيد ورأسه باليد الأخرى، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيأخذ حقه من حسناته أو يؤخذ من سيئات المقتول وتوضع على القاتل. هذا الحق الثاني. الحق الثالث لله، لأنه حرم القتل ظلما وتعدى نهيه وتعدى حدوده وارتكب حرماته، فهو عاد إن شاء غفر وإن شاء عذب عز وجل، حقه هو يتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالمظالم ليست واحدة، ما نحكم، ما نستطيع نقول إذا دعا المظلوم وأصابته الدعوة أنه انتهى حقه، الله أعلم. يسأل يقول كيف نوفق بين بر الوالدين والإحسان إلى الزوجة مع وجود تنافر بينهما؟ أعطي كل ذي حق حقه ثم لا تكن من الظالمين. الوالدان لهم حق الرضا والسمع والطاعة في غير معصية الله، والبر والإحسان لهم في كل ما يطلبون وأنت قادر عليه، والزوجة لها حقها من طعام وكساء وسكن وما يلزم لها من مبيت، والحقوق الزوجية معروفة، ولا تفضل الزوجة على والديك أبدا، لكن أحسن إليها بأن تعطيها حقوقها. سائل يقول والدنا توفي وكان وصيا على إخوانه ذكورا وإناثا، وعمل واجتهد في تنمية مال التركة بمقابل حصة وارث ذكر، وعند التقسيم لم يكن هناك عدلا من القاضي ولم يقبل الورثة التقسيم، والآن والدنا توفي ونحن تقاسمنا التركة التي خلفها لنا، وأما المال الذي لم يقبل به الورثة تركناه، هل علينا شيء؟ والمال الذي لم يقبل به الورثة تركناه. تركوه لمن؟ تركوه لم يأخذوه. على كل حال مسألة المواريث إذا قسموا الميراث على كتاب الله وكلنا أخذ حقه فهذا واجبهم، ثم يتسامحون فيما بينهم. وأما المال لا يبقى مال يضيع، ينظرون لمن المال حسب الحق والعلم، ثم يعطى كل ذي حق حقه ويتسامحون، هذا خير له. سائل يقول هل يصل ثواب العمرة للوالدين، وهل يجوز عمل عمرة لهما بعد أن أعتمر عن نفسي في نفس الرحلة، أم أرجع ثم أعود مرة أخرى؟ لا بد من سفر آخر، فليس في السفر إلا عمرة واحدة، هذا هو السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وهم أتقى الناس وأعلم الناس وأحرص الناس على البر وعلى العمل الصالح، ما كان يأخذون عمرتين في سفر واحد، فلو كان خيرا لسبقونا إليه أبدا، هي عمرة واحدة في السفر الواحد. وهل يصل ثواب العمرة للوالدين؟ نعم، إذا اعتمرت أو حججت أو تصدقت كل ذلك يصل إليهم إن شاء الله، إذا أديت الواجب على الوجه الشرعي فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل، يصل إليهم الثواب وأنت تثاب إن شاء الله على ذلك على البر. سائل يقول كيف يكون التحلل من أعراض الناس بالنسبة لمن وقع في معصية الزنا؟ هذا توبته بينه وبين الله، يندم الندم الشديد الذي ألهمه الله، ويكون بينه وبين الله توبة، يعاهد ربه على أن لا يعود ويصدق في ذلك، فإذا صدق وستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء الله، كما ورد في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإذا تاب توبة النصوح تبدل سيئاته بحسنة. المهم أن يتوب توبة النصوح بأن يندم على ما فعل ويقلع عن الذنب قلاعا تام، وأن لا يعود إليها مرة أخرى. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.